أن يتلفظ بكلمة الكفر من المسلمين والعياذ بالله، هل تكفيه التوبة والاستغفار أم يجب عليه الغسل بعد ذلك جزاكم الله خيرا؟ من تكلم بالرجل ردته عليه التوبة ويستحب له الغسل، وقال بعضهم يجب الغسل، وقد الوجوب في خلاف من العلماء والهضاء والأقرب أنه مسلم مشروع، وإن الواجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والإقلاع من معصيته وكفره والتوبة إلى الله من ذلك بالعجل الصادق ألا يعود في ذلك، وبذلك يتوب الله عليه. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن تكلم بكفر يعني سب الدين أو تنقص بالدين أو سب الصحابة أو ما أشبه ذلك يجب بدعوة التوبة. وإذا علم ولي الأمر ثبت لدى ولي الأمر ذلك وجب أن يعزز ويؤدب ولو تاب، فإذا أقر ولم يتب وجب قتله مرتدا نسأل الله العافية. المقصود إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام ثم تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه مطلقا بإذن الله يتوب عليه. لكن بعضها فيه خلاف من جهة قبولها في الحكم الشرعي، هل يقتل أو ما يقتل؟ أما فيما بينه وبين الله فكل من تاب الى الله تاب عليه، اذا استوفى الشروط واخلص في التوبه وصدق فيها فالله يتوب عليه من كل ذنب حتى الشرك. لكن هناك امور قد توجب قتله، وان تاب كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والسحر، فان جميع اهل العلم قالوا لا يستفى في هذا بل يقتل، لان شره عظيم فتنته كبيره. لكن توبته فيما بينه من الله صحيح إذا كان صادقا فيما بينه من الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.